والسلام على رسول الله. بسم الله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم هدنا لمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعليم. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم عافهم واعف عنهم وارفع ما بهم واشف سقمهم، وثبتهم يا رب العالمين، وصبرهم واعنهم. اللهم صبرهم واعنهم وارفع البلاء عنهم، اللهم ارفع البلاء عن كل مسلم ومسلمه، اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم عافنا في اسماعنا وفي ابصارنا وفي قوتنا ما احييتنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اعنا ولا تعين علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اهدنا الى ما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم وفقنا الى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ورفقة الانبياء. اللهم نسالك عيشه هنيه، وميته سويه، ورضا غير مخزن ولا فاضح. نسالك يا رب خير المساله، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياه، وخير الممات، وخير الثواب. اللهم فقط ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز سيئاتنا. ونسألك ربي الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا الا رددته، ولا مدينا الا قضيت بينه، ولا حاجه يا ربي من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولنا خير الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. اللهم ارزقنا متقبلا، وافتح قلوبنا لطاعتك. اللهم ارزقنا عملا متقبلا، وافتح قلوبنا لطاعتك يا رب العالمين. واصلح لنا احوالنا اجمعين، اللهم اصلح احوالنا اجمعين. اسعدتني بنت من البنات ما شاء الله قلت ان بلاد تقول ان الدرس قبل الاسبوع الماضي، درس بتاع اصلاح القلوب اللي هو الدرس قبل الاسبوع الماضي، درس اصلاح القلوب، ان الانسان فاعفوا واصفحوا. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ ان يتعلم الانسان الصفح ده حاجه البنات مش اي حد يقدر عليها على فكره. الصفح الجميل ده حاجة جميلة، إن الإنسان يقدر على نفسه ويستطيع أن يسامح، ده يعني ده من ربنا. لمن ربي سبحانه وتعالى عليه بذلك القلب يبقى هنيئا له من الرحمن، إن ربنا أصلح ذلك القلب. القدرة على العفو لا ترزق لأي إنسان. يعني تخيلي ساعات الإنسان تحسي مثلا إن الإنسان اللي قدامك ده بيفعل فيك أو أذاكي، لكن ما أن استسمحك حتى تشعري ان قلبك خلاص ارتاح وتنامي قريره العين. لكن ولذلك هنا صلاح القلوب يا بنات اهم طريق الخطى الى الله عز وجل. صلاح القلوب اعظم الخطى التي تقرب العبد. لو سمحت من فضلك، مفيش تفريق ورق في المسجد خالص، مفيش ورق في المسجد ابدا. اصلاح القلوب يا جماعه اول خطى إلى الله عز وجل. إذا عايزة تخطي خطى الجنة اتعلمي كيف يكون قلبك سليم. ولذلك لما بنقول ربنا سبحانه وتعالى بنقول يا رب تصلح لنا ديننا، من أعظم الأشياء في إصلاح الدين إن يبقى الإنسان عنده قدرة إن يبقى قلبه سليم. منشغل بحاجة واحدة بس، هي القرب من الله. ازاي تنشغلي بالله سبحانه وتعالى؟ ازاي يكون كل شغلك الشاغل؟ لان سبحان الله اذا كان الانسان قلبه في فساد، يعني ايه فساد؟ يعني دايما قلبه بيغلي، يعني بيغلي، يعني مريض، يعني مريض. تجد القلب المريض ده يا لا حول ولا قوه الا بالله، قلب اعمى، قلب المريض قلب اعمى لا يرى الحقائق يا بناتي. لذلك كل ما يجد دليل هذا القلب قلب فيه سواد، هذا القلب اللي هو لا يرى، قلب اسود. ولذلك تجد القلب الاسود لما ينظر الامور ينظرها من منظار اسود، منظار اسود. انما القلب الجميل الابيض لما بينظر للامور بينظرها من منظار شفاف. علشان كده لما تيجي تقولي سبحان الله الانسان مثلا حاله مع الله عز وجل، حاله مع ربي سبحانه وتعالى، تقول يا ربي اصلح قلبي، يا ربي اصلح قلوبنا، ما اشتقت الى ذكر الله يا بناتي؟ اشتقنا الى ذكر الله. نفسي ما تشغلوش نفسكم بالتليفونات يا جماعه، احنا فتره ارجوكم انشغلوا شويه بالله. والله انا مش شنطتي تليفون واحد، ده الجيوش مش لازم. يعني انا جايه لله يبقى جايه خالصه لله، ان جايه متجرده لله، جايه باعلن فقري الى الله عز وجل. لو كنت محتاجه للتليفون او امر مستمر او امر هام، طيب افنيه ساعه ما يبقى الامر الهام حبيبتي، علشان تعيشي مع الله. نفسي نعيش مع الله بقلوبنا، نفسي لو عشتي مع الله بقلبك هتحس انك سعيده. ده اللي بنفتقد اليه. احنا بنبقى قاعدين عايشين مع الله عز وجل وتلاقي قاعده بصي في التليفون، والتليفون يضرب لك الزمامير اللي انت سمعتوها دلوقتي. فنرجع مره ثانيه لاصلاح القلوب، نسال ربي ان يصلح قلوبنا وان يصلح لنا وان يشغلنا بطاعه الله سبحانه وتعالى، وان لا يجعل لنا شغلا في الدنيا الا ذكر الله عز وجل. لو تذوقنا الامر ده، لو فعلا عشنا في حياتنا على ان تدور حياتك على ذلك، منشغله باصلاح نفسك، ان يكون الانسان منشغل باصلاح نفسه. بص تلاقيك ما تقعدي تبص لنفسك وتقولي انا برضه في عيوب كتير جدا، عايزه اصلح كذا اصلح كذا اصلح لساني كتير يا بنات. لذلك اقول وقفه صادقه مع النفس قبل دخول رمضان، قبل ما نتكلم، احنا بنتكلم في شعبان، احنا وقفنا فيه. ونذكركم بعد ما هي نذكركم بالنقاط الاولى ازاي واحنا في شعبان ده نؤهل انفسنا. شعبان هو باب رمضان، شعبان هو نافله رمضان، شعبان هو السنه القبليه لرمضان. علشان كده لما تيجي تدخل هذا الشهر سمي ذلك الشهر شهر القراء. يعني ايه القراء؟ يعني كان من السلف الصالح وقيل من الصحابه رضوان الله عليهم كان يغلق حوانتهم يعني دكاكينهم ويتفرغوا لقراءة القرآن. هذه هي التجارة الراوحة، تجارة لن تبور، التجارة دي هي اللي لا تبور. اللي عايز التجارة الباقية التي لا تبور هي تجارة مع الله عز وجل، تجارة الذكر، قراءة القرآن، القرب من الله عز وجل. أما التجارة في الدنيا قد تكون كاسدة، يمكن يكون فيها اختلط فيها امور، يمكن تكون الله اعلم بالمال، الله اعلم بالنيه، الله اعلم بالانشغال بالمكاسب، الله اعلم بضياع الاوقات. لكن التجاره التي مع الله تجاره يزيد بها العبد. كل ما تكوني بتتاجري مع الله عز وجل، والتجاره مع الله مش مد ما سبحانه وتعالى ليس بالنسبه شيء ابدا، لكن سبحان الله. لان عندما تفعلي الشيء شكلة بنقول احنا مش عارفين نعمل، مش عارفين نتعلم الشكر، شكر الكريم اللي كل ما تهمي بعمل الخير يجازيك على مجرد الهم، انك هتهمي تعمل الخير، ان نيتك هتتصلح في عمل وعايز اعمل كذا ان شاء الله، عايز اعمل ونسيتي، هتاخدي على مجرد نفسي اعمل العمل ده ونسيتي، لانه كريم، لانك بتتعاملي مع الكريم. علشان كده التعامل مع البشر قد يكون فيهم الكريم لكن على قدره، كرم ليس كاملا. الكرم مع الله البشر كرم بشر، لو تقول الانسان ده كريم هتلاقيه كريم في نقطه، لان سبحان الكرم المطلق لله، تبقي خيره ويغنيكي، تبقى مريضة ويشفيكي، تبقى محتاجة ويعطيكي، تبقى محتاجة الستر ويسترك، تبقى واقفة على الباب ويفتح لك. هذا هو الفقر إلى الله عز وجل. لذلك اللهم ارزقني وإياك الفقر إلى الله عز وجل. ندخل الشهر ده كده بنات، ندخل الشهر ده إن نشغل بقى إيانا بقى الانشغال بالتليفونات والكلام وكثرة الخوض في الباطل وكثرة الكلام اللي هو لا يعود على الإنسان بشيء، وكثرة النظر لزينة النفس وكثرة النظر الاهتمام بما لا يرضي الله. لا، عايزين الفترة دي شهر بالتالي نؤهل أنفسنا للدخول على رمضان بالتوبة النصوح الصادقة. عندما ذكرنا النقاط الأولى، ذكركم بالنقاط الأولى. هنرجع تاني مرة ثانية إلى شعبان يا بنات. هبتدي صفحة جديدة بيضة كده، خلي البيضة صفحة بيضة كده، واسألي ربنا إن يلاقيها بياض ولا يجعل فيها نقطة سودة واحدة. جعلوها كده بداية مع الله سبحانه وتعالى، بداية خير. أولها عشان تبتدي هذه الصفحة، ابدأي بضبط فرائضك، ابتدي تضبطي فرائض الفرائض ربنا سبحانه وتعالى فرضها عليك، وكوني وقافا عند حدود الله تعالى. ابتدي شوفي بقى الفرائض، فرض ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا ايه؟ أعظم ركن اللي هو الصلاة، بعد الشهادة، بعد التوحيد، بعد شهادة لا إله إلا الله. يبقى تشوفي ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك. وخلي بالكم احنا بنظن ان صلة الرحم مش من اركان الاسلام، لكن في حقيقة الامر من الفرائض اللي ربنا فرضها عليك انك تكوني لك صلة برحمه. تدخلي شعبان وانت قاطعة رحمه، يأتيك النصف من شعبان، وهذا النصف من شعبان الذي ينظر ربي الى عباده فيغفر للجميع، يغفر لكل مؤمن، المؤمن طبعا يعني مقصودي، يغفر لكل مؤمن الا مشاحن او مشرك. لو واحد مخاصم حد ما يغفرلوش. ولذلك فرصه للاصطلاح، فرصه لان كل انسان علاقته فيها فساد مع اخته ولا اخوه ولا قريبته ولا عمته ولا خالته، ولو كلفك ذلك الامر اللي احنا بنقول عليه كرامتك. هقول لك في الدين حبيبتي لما نيجي نتكلم ما بنقولش في كرامه في الاسلام طبعا، لكن اللي عرفه لا يتناحى مع الكرامه ابدا. عندما يقول ربي لاهل العفو الا تحبون ان يغفر الله لكم، فلنبي العاقل المتزن النداء ويقول بلى يا رب نحب ان تغفر لكم. مش ممكن نكون احنا افضل من ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما انزل ربي سبحانه وتعالى؟ وكان الامر يتعلق بايه؟ ده كان الأمر يتعلق بقصف محصنة، ده كان يتعلق بقصف السيدة عائشة، ده كان يتعلق بقصف أم المؤمنين، ده كان يتعلق بقصف ابنة الصديق، ده كان يتعلق بقصف زوجة رسول الله. يعني منين ولا منين ولا منين يكون الأمر في علو وعز؟ وعلى الرغم من ذلك أقول سبحان رب العرش العظيم. لما كان وكان من أساس الفتنة دي كان فيها واحد اسمه إيه؟ طبعا هو رأس فتنك عبد الله بن أبي مسلم، لكن مين بقى كان معاه اللي كان بينفق عليه أبو بكر الصديق؟ مصطفى. فلما عرف أنه لا يد له يد في انتشار الفتنة دي، لا أنفق عليه، لا أنفق عليه. فأنزل ربي بفضل سبع سماوات، وكأنه يذكر المؤمنين ويقول لهم ألا تحبون أن يغفر الله لهم؟ أنا. ماذا قال أبو بكر الصديق؟ قال بلى يا رب. إزاي؟ إزاي إني ما أنفق؟ إزاي أبقى لسه في الدنيا دي وإحنا لسه الإنسان بيغلط ويخطئ؟ لعل لو عفوت عن إنسان ربي سبحانه وتعالى يعفو عنه. ولذلك أولها ضبط فرائضك، وكوني وقافة عند حدود الله تعالى. حاسبي نفسك على ما افترض وما اقتربتيه من ذنوب. شوفي في الإنسان مصر على ذنب إيه من الذنوب كثرت، وأكثر الذنوب لا تأتي إلا من كثرة الكلام يا بنات. كل ما كسر كلامك، لو بتتكلم 10 كلمات هيبقى فيهم مثلا 7 خطأ و3 صح. لو اتكلمت 20 كلمة اضربي في اثنين يعني، وكل ما تزيدي في الكلام كل ما يزيد الخطأ. ولذلك اتعلمي امسك عليك لسانك، اتعلمي الصمت. كان يعني هذه الصحابة رضوان الله عليهم كثرة الصمت، لا يتكلم إلا إذا كان الأمر يستوي أن يتكلم، لكن عشان الإنسان يتكلم عمال على بطاله ويغلط يغلط يغلط، ليس هذا من خلق الإسلام أو ليس هذا من سلوك المسلم. ولذلك حاسبي نفسك على ما اقترفت فيه من ذنوب خلال 11 شهر. بعضنا يقول إيه؟ والله ما اقترفتش ذنوب، ده أنا ما بعملش حاجة. هنقول مين قال كده؟ مين فينا ما اقترفش ذنوب؟ من منا لم يكن خطأ أو أخطأ؟ ده انت لو سمعت الاذان وانتظرت بعده شويه وما كنتيش بتصلي الصلاه على وقتها يبقى قصرتي. ده انت لو سبحان نظرتي نظره وكانت النظره دي مش كما يعني ليست مظبوطه على الشرع اخطبتي. ده انت نعم لا الاولى اداء الصلاه، اداء الصلاه نعم الصلاة على وقتها. ليه؟ لأن زي الدكتورة نجوى بتسأل بتقول حتى لو أخرت عشان بقرأ قرآن. نقول في الأمر أفضل شيء في الصلاة على هتشوف كلمة على وقتها دليل إنها لازم في إيه؟ أول وقت، أول وقت كتاب. ولذلك كانت على إيه؟ على المؤمنين كتابا إيه؟ ولذلك شوفي كده قصرتي مرة في صلاتك، أخرتي مرة، استغفري من ذلك. نقطة ثانية ومهمة جدا، نقي قلبك، نقي ونظفيه مما شابه من شهوات ولا شبهات ولا خصام ولا بغض ولا حسد ولا كل ده. خلي قلبك نظيف، خلي قلبك طاهر، خلي قلبك نقي، علشان لما تنقي قلبك وتطهري قلبك هيبتدي هذا القلب يستقبل كل الخير. لما ينزل بقى الخير في قلبك كده ينزل على ارض ايه؟ ارض طريه. لما تيجي بالظبط كده بتيجي تقرأ القران انت مش منشغله بحاجه ابدا، إحساسك بالقرآن إيه؟ جداً بتبقي سعيدة وكأنك انخلعت من الدنيا وما فيها. تعالي اقرأي القرآن وانت مخك شغال ومشغلة بده وده، هتحسي ولا تشعري أبداً. لذلك نقي قلبك وتوبي إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب وقع بعينك أو بيدك أو بأذنك أو خطوة. لذلك وتذكري في كل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يغار في كل ذنب أو عصية تقع. ربي سبحانه وتعالى يغار على المؤمن أن تقع منه إيه؟ ذنب. ولذلك كنا نقول ولذلك ويغار ربي أن تنتهك محارمه، حدود لما تضيع ربنا سبحانه وتعالى يغار على دينه. وإياك في هذا الزمن من التسويف في التوبة. لو ما تبتيش دلوقتي هتبقي إيه؟ إياك تقولي ما يعني سبحان الله. بعض الناس يا جماعة لما تيجي سواء في مظهرها ولا في داخلها ولا في ظاهرها ولا هنا ولا هنا ولا تتغير، ولا يأتي الشهر ويأتي الموسم ويأتي ولا تشعري بأدنى تغيير في حياتها. تقول طب أنها تتغير إمتى؟ وذكر بأن الذكرى تنفع من؟ المؤمن. ذلك نقول سبحان الله إياك تسوي في التوبة، وإياك أن يغرك حلم ربي عليك ويمهلك في هذا الأمر، وإياك أن يغرك ستر ربي سبحانه وتعالى عليك. بعض الناس بتبتدي تعمل في بعض مثلا يقول لك ايه والله انا السنه اللي فاتت مثلا على سبيل المثال عملت مقلب في انسان واحد مثلا يقول كده انا كدت كيد الانسان. ويا لو كان في حقك مع الله اي صار الذنوب انك يكون المساله بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. هتستغفري، هتتوبي، هتقولي صلاه ركعتين توبه، هتعقدي النيه ان انت ان شاء الله تعودي الى الله عز وجل. لكن ربنا سبحانه طب لكن والذي في حق العباد بقى الامر شديد يا بنات، الامر شديد. ولذلك لابد ان تخلص زمان مما يتعلق بالعباد. اسال ربي ان يفتح قلوبنا بعضنا البعض، تملا قلوبنا محبه البعض. اذا ملئت قلوبنا محبه البعض هتجدي سبحان رب العرش العظيم كانت التلاحم والتواد والموده والرحمه والعطاء. والله لعاش الانسان سعيدا اذا امتلأ قلبه محبه الخلق. اللهم املأ قلبي وقلبك. وما اجمل ان يشعر الانسان في حبه لغيره انه يحب لغيره كما يحب لنفسه، وقد يحب لغيره اكثر مما يحب لنفسه. هذا هو القلب السليم احبائي. لذلك ضبطي نفسك في المساله مع نيتك، النية ازاي؟ كل عملك بقى الشهر ده هنبتدي نصبح النوايا، اي شيء بتعمليه في معاملاتك مع قرآنك، في حتى لو انت مثلا مع والديك، مع اولادك، في اي علاقة بتعمليها او اي عمل بتقربي فيه الى الله عز وجل، استحضري نيتك وجعليها خالصة لله عز وجل. لما تيجي تقولي مثلا في القرآن يا اذا من الله عليك بذلك الفضل، انه حب بقى اليك كتاب الله، اذا من ربنا عليك بأمر ان ربنا سبحانه وتعالى حبب لك كتاب ربي. وذلك على فكرة ده فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. اجعلي نيتك انه روح، انت عايشة مع القرآن، انت مع روح، روح تجري في جسدك. فينا روح طبعا، لكن كم من انسان به الروح اللي احنا عارفينها اللي قال فيها ربي يسألونك عن ايه؟ عن الروح، قل روح. لكن القرآن روح اخرى يا حبيبي، القرآن تحيا به القلوب وتحيا به النفس. تجد الانسان مثلا احد يدعي وحزين، اقول له لن يذهب حزنك الا شيء واحد، ائتمس. لو لقيت وجدت انسان يقول مش عارف انا عندي ملل وعندي كذا، اقول له لن تجدي في الدنيا في شيء في الدنيا ممكن يقنص وحدتك وحياتك مثل القران. لو اجتمعت الناس كلها عشان تؤنسك مش هتسعد. ليه؟ ممكن تأتلس شوية وتملي، ممكن تأتلس شوية وتتضايق من حد، أما القرآن فأنت معه في زيارة دائمة. اللهم ارزقني وإياكم مسلمين واجعل حياتنا تدور حول الوسوى القرآن. لذلك إخلص النوايا في أعظم شيء صحبة القرآن، نيتك إنك تقول يا رب ارزقني صحبته، يا رب ارزقني الأنس به، يا رب ارزقني السعادة بكتابك، يا رب ارزقني تعلمه، يا رب ارزقني تعلق قلبي بكتابك بكلامك، وكفى بذلك نعمة. مش عايزة، انت مش عايزة. لو رزقتي هذه النعمة او رزقتي حب الله عز وجل فقد رزقت الخير الكثير. مش ممكن بعد كده اي شيء بقى، اي بلاء في الدنيا يهون، لان اي بلاء في الدنيا يحبها الى زمان. اما هذا الذي يمن ربي به عليك تعلق قلبك بالله عز وجل وحده، هو البقى. ده اللي هيغنيك، ده اللي هيغنيك، ده اللي هيسعدك، ده اللي هيفرح قلبك، وده اللي هيمتد معاك في الدنيا ويمتد معاك في الآخرة، وده اللي هيكون سبحان الله القوة والعظم والسند. كل شيء، كل شيء ممكن يمر ينقضي، لمن يبقى؟ ولا ولد يبقى، ولا أي شيء في الدنيا يبقى إلا العمل الصالح. اللهم ارزقني وإياكم هذه النعمة، واجعل جلسنا وأنيسنا وما يفرحنا وما يحزننا، نحزن لو قل العمل، نسعد بلذة العبادة أو القرب من الله عز وجل. لذلك لن يقبل عمل ربي سبحانه وتعالى منك إلا إذا كان عملك خالص. بتعملي العمل ده مالكيش هدف في الدنيا إلا الله عز وجل، مش شايفة الناس. أنت بتعملي عملك وأنت مش شايفة الناس، اعملي عملك وأنت مش شايفة الخلق، اعملي عملك لله عز وجل. وإذا عملت عملك وأعمالك لله وحده، ستجد ربي سبحانه وتعالى يمن عليك بالفضل في الدنيا قبل الآخرة. ما كان لله دام يبرد أي شيء، يكون الله يدوم ويزيد ولغير الله لا يكون سبحانه وتعالى. لذلك نقول النقطة الثانية، لا تبدأ أي عمل إلا وقد أصلحت نيتك لله عز وجل سبحانه وتعالى، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان مخلصا لله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة، في هذه الأيام التي عايشة وإحنا داخلين عارفين واحد مجرد ما بيدخل شهر شعبان بيجرب إيه في قلبه؟ يجيله هزة كده. هزة دي أنتوا عارفين زي ما يكون عامل إيه؟ داخل امتحان وخايف يسقط. خايف يسقط. عارفين واحد يكون داخل امتحان بيبقى شكله إيه؟ طيب في امتحان أوقف قريبا يلا شد حيلك. بتبقى حاسين إن البنات إن هما حبايبي في امتحان ولا أي امتحان في أي شيء. بتبقى حاسه ان جواكي كل ما تفتكريه وانت داخله الشهر ده كده، تقولي يا رب اعيننا فيه، يا رب نزيد فيه في اي حاجه كده. تبقي تجاهدي اللي يمن عليه ربي سبحانه وتعالى، اللي بيمنه ربي سبحانه وتعالى الصلاح والزياده، اللي بيزيد يبتدي زياده من اول الشهر ده. زي ما قلت لكم كان حدث السلف الصالح كانوا بيغلقوا حوانتهم ويقولوا ذاك شهر القراء، يعني كثرة القراءة، قراءة القرآن كما ذكرت لكم الذي لا يصلح العبد، لا يصلح العبد، لا يصلح، لا يصلح ولا تصلح حياتك إلا بكثرة قراءة القرآن. النقطة التي تلي ذلك هي هزمي نفسك والزميها بالتقوى، لأن احنا بندخل شهر رمضان بنقول إن احنا سبحان الله داخلين الشهر ده واحنا الآية بتقول إيه بنات؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون. اللهم اجعلني وإياكم منهم. لما نيجي نشوف أحوال أحوال المتقين اللي هم جعلوا بينهم وبين عذاب الله إيه؟ وقاية. يعني بالله عليك هتجعلي بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية إلا إذا التقيتي محارم الله عز وجل، إلا إذا أقبلتي على الله عز وجل، إلا إذا خشيتي رب سبحانه وتعالى في السر والعلن، إلا إذا رقدتي قولك وفعلك ووقتك وأوقاتك وأنفاسك. طبعا هي دي التقوى اللي احنا بنتكلم عنها. ولذلك كما قال ربي في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نتقي النبي في القبر. ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة إيه؟ أن يضع إيه؟ طعم، يضع طعم. يعني كأن مضمون ذلك الحديث يدور على التالي، إن ربنا سبحانه وتعالى ليس له حاجة في إني أقول العبد جوع ولا ما تاكلش ولا امسك نفسك ولا امسك شهوة البطن والفرج أبدا. غني يعني من ينال الله إيه؟ ولكن ينال إيه؟ التقوى. إذن المسألة المطلوبة مننا إحنا ونحن الذين نحتاج إليها أن نتقي الله عز وجل، أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ملخصها البسيط تقوى الله عز وجل مضمونها، أسرع مضمون عندما نتحدث في هذا المضمون. نقول سبحان الله، العمل بالتنزيل أمر ربي في حياتك، العمل بالتنزيل نتقي الله عز وجل. يبقى الأمر ربي سبحانه وتعالى أقول لربي في أي أمر سمعنا وأطعنا. شوفي أمر الله عز وجل ينظر إلى نصيبك مع كل أمر منه. اقرأي كتاب الله، تقرأي كتاب الله عز وجل، اقرأي كل منادى يا أيها الذين آمنوا قولي سمعت ربي سمعنا وأطعنا. إيه المنادى دي جاية بإيه؟ جاية بك أنت. انتبهي النداء لك أنت أيها المؤمنة، وانظري إلى حظك من هذا النداء، شوف نصيبك إيه في النداء ده. النداء ده مش جاي من غيرك، النداء ده لك لو مؤمنة هيبقى نصيبك لك نصيب في هذا النداء. لذلك لما نيجي نشوف سبحان الله في يقال في حقيقة أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين الله عز وجل وقاية من العذاب وبين ما يخاف ويحذر وقاية. ولذلك نقول لما يجد العبد سبحان الله يتقي الله عز وجل يبقى العمل بالتنزيل بأمر ونهي. والخوف من الجليل، الخوف عملي بنات، من خاف أنتج. اللي يخاف من ربي سبحانه وتعالى يفر إلى الله، من خاف من الله فر إليه. فلذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما تزداد علما ازداد حياء وخشية وخوفا من الله عز وجل على قدر ما عندك من علم. كلما ازددت جهل كلما كان خوفك اقل ما يمكن. تجد الانسان زي تجد الانسان بيعمل المعصيه يقع في المعصيه ولم يرعى ولم ينظر ولم يتذكر ولم يأذها ولم يتذكر وقوفه بين يدي ربي سبحانه وتعالى غدا، ولم يتذكر قول ربي في كتابه اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما اهتدى. اقرا يا عبدي، اقرا كتابك من وانت في الدنيا، اقرا كتابك حبيبتي من وانت في الدنيا. شوف الكتاب ده اللي انت في الدنيا، وانت في الدنيا اللي انت كتب فيه كل اعمالك صالحها وضالحها حتى انفاسك موجوده هتقرايها غدا. فاذا احببت ان يكون الامر بالنسبه لك امر سبحان الله ان تقف بين يدي الله عز وجل وانت سعيدة وفرحانة بيوم قريب جدا إن شاء الله ليه يا رب نجمعنا في ذلك اليوم وإحنا في سعادة وانت ماسكة كتابك ورفعها بيدك، موقف عظيم. صبرت في الدنيا، تعبت في الدنيا وصبرتي واستحملتي وقلت من هصبر علشان فيهم قريب ان شاء الله يا رب هصبر. بصي تلاقي الانسان يبتلى ويزلزل في البلاء، لكن لما يتذكر ذلك اليوم الشديد انه يقف بين يدي الله عز وجل وهو يقرا كتابه يهون عليه كل شيء. وما فيهم قريب ان شاء الله كل واحد فينا يقرا كتابه ومسطر في ذلك الكتاب. ما هي هذا الكتاب؟ لا يناظر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربنا أحدا. كل موجود، كل موجود في الكتاب يا بناتي. لذلك اسأل ربي إذا وقفت ووقفتم وقفنا نقرأ كتبنا أن لا يخزينا يوم العرض عليه. اللهم لا تخزينا يوم العرض عليه، وأن نسألك ربي أن تسترنا يوم العرض عليه. لذلك لما نقول لما يقف العبد في ذلك الأمر، الخوف من الجليل، خوف عمل، الخوف عمل، الخوف قرب من الله عز وجل، الخوف فرار إلى الله سبحانه وتعالى، الخوف زيادة. كل ما تكوني أنت بتخافي من ربنا سبحانه وتعالى كل ما تجد عايزة تزيدي. طب أعمل إيه؟ طب أعمل إيه عشان أرضي ربي سبحانه وتعالى؟ طب أنا مقصرة في إيه عشان أصبح؟ طب إيه في حياتي ناقص عشان أعمله؟ هو ده الخوف يا بناتي، الخوف اللي كان صحابة رضوان الله عليهم أكثر الناس عملا وأشدهم خوفا. لما تنظري في أحوال الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بربه، وكان إذا وقف للصلاة كان يسمع لصدره صوتا وهو يتلو آية الله عز وجل. هذا الخوف الذي جعل عثمان بن عفان الحي الذي يستحي منه الملائكة كان إذا وقف على القبر يبكي بكاء شديدا ويقول من نجا من هذا كان ما بعده أيسر. كل الصحابة لهم موقف مع الخوف. الخوف الذي جعل سيدنا عمر رضي الله عنه له كده في وجهه طويل من خشية الله مع حكمته وعمله بالحق وخوفه من الله وطاعته. ولذلك أقول الخوف أحبائي يجعل الإنسان يعمل، الخوف من الله عز وجل يجد الإنسان يعني سبحانه ترتعد فرائض يرتعد ثم بعد ذلك يقوم بالعمل. الخوف الذي جعل من السلف الصالح من كان إذا تذكر اليوم القيامة لم ينم يوم يبلي عشان يصلي قيام ليلي. الخوف الذي يدعو الإنسان إلى العمل والفرار إلى الله عز وجل. الخوف اللي يخلي الإنسان لو بيعمل معصية لا يستمر عليها. ولذلك الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. حياتك دي التقوى اللي هو مضمون اللي احنا بنتكلم عنها، الرضا بالقليل في حياتك. بعض الناس مهما قلت مهما ربنا من الله عليها لكن ما تعرفش الرضا، ما تعرفش الشكر، ما تعرفش ان ربي سبحانه وتعالى شكور كريم، ما تعرفش كيف تشكر الله عز وجل. من هذا يحبك؟ لان اللي بيشكر على شيء يبقى المفروض يقر بالنعم. بعض الناس لا تقر بالنعم وبناء عليه ما تعرفش تشكر المعين. فالمفروض يفهم هذا العام، نفهم واحنا داخلين كده على هذا الشهر شهر شعبان عشان كده ندخل واحنا شاكرين ربي ان من الله علينا مرت علينا سنه ولسه عايشين في الله غيرنا. اللهم بلغني واياكم رمضان يا رب العالمين. يشكر ربي ان بلغنا هذه الايام. ولذلك ورضا بالقليل، رضا بعطاء الله مهما تظني، لانه هو في حقيقه الامر ليس بقليل. وان تعدوا نعمه الله لا تحصى. حياتك لو بصيتي كده في حياتك تقول يا انا فاكره انها قليله، ده انا افضل من كل من هذا وهذا وهذا، ده ربي سبحانه وتعالى من علي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ايه اللي انا فيه؟ وان كان هناك نقص في حياتك كوني على ثقه انه اعطاك غيرك، ان ربي كريم عدل، وغيرك اعطاك ذلك الشيء التي ينقصك، لكن عندك شيء مش موجود عندك، وقد يكون الذي عندك افضل بكثير من الذي عندك. زي على سبيل المثال ممكن يكون في حياتك ابتلاء، اي ابتلاء، نقص في اي نعمه من النعم، لكن من ربي عليك بطاعته، عندك شيء اعظم من ذلك؟ لا والله، والله ما يوجد في حياه الانسان شيء لو من ربي عليك بالدنيا وما فيها، اعطاك الدنيا وما فيها، نعم الدنيا وما فيها. لا تعد اللحظه يقف فيها العبد وهو يعلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى، محب مقبل على الله عز وجل. إذا نقول يا أحبائي الأمر اللي هو هام جدا، وهو الأمر اللي احنا نتكلم عليه، هو الأمر اللي تقلت بكاته فنرجع مرة ثانية بناتي اللي هو اللي هو الأساس اللي هو الأمر تهذيب النفس وإلزامها بالتقوى. تقوى الله سبحانه وتعالى، ازاي ان الانسان يكون يتقي الله عز وجل في السر والعلن؟ ازاي انت لوحدك في بيتك؟ ممكن تكون في بيتك لوحدك، لكن تتقي الله كانك وسط الناس. الذي ينظر اليك ويسمعك ويراك، المراقبه. نقول وتقوى الله عز وجل لبناته هي المراقبه. رقبي ربي، ربي نظر ربي اليك سبحانه وتعالى، رقبي نظر ربي سبحانه وتعالى اليك، وان نظره اليك اسرع. ازاي يكون نقول امر المراقبه العبد مربي مراقبة الله عز وجل هي دي العبادة، هي دي الإحسان. هو ده إن نعبد الله، هو ده الإحسان اللي إحنا بنتكلم عليه. نعبد الله كأننا نرى، نعبد الله كأننا. عشان تتقي الله عز وجل لازم تكون مراقبة لله عز وجل. تعبدي الله كأنك طريق في قولك وفعلك وسرك وسكوتك وفي كلامك وفي خطاك وفي طريقك. لما تروحي طريق وهتجد نفسك، اسالي نفسك كده، تقعدي اسالي نفسك استغرب ممكن يكون في معصيه؟ لا لا لا لا، اني اخاف الله رب العالمين. ليه المراقبه يا بنات؟ لو هتتكلمي كلمه ولقيت الكلمه دي هتطلع فيها خطا، استغفر الله يا ربي، استغفرك يا ربي، الله يا ربي ما قصدت ذلك، استغفر الله العظيم. وتقعدي تلومي نفسك وتأني بيها وتأدي بيها وتستغفري وتوبي. ليه؟ لانك تراقبي الله عز وجل، او تسمعي كلمه او تسمعي شيء. ولذلك لا يحبب إليك في حياتك أصبح من اسمع إيه؟ وأنت حديثي بين الخلان، تحب اللي هي بتحب حديث الحديث عن الله عز وجل، وأنت حديثي بين الخلان. هو ده الحديث، ده الحديث اللي ممكن يخليك سبحانك سعيدة، حديث عن الله عز وجل. ذلك نقول نقطة رابعة يا بناتي، وهي بادري بصلة رحمك، احذري أشد الحذر من قطع صلة الرحم، وإياك أن تكون لو قاطع الرحم. لقول ربي سبحانه وتعالى في الآية فهل عسيتم إن توليتم أن إيه؟ تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. سمى ربي قطع الرحم في الأرض فساد. يعني تخيلي إنك لما تقطعي رحمك في الأرض، لما تقطعي رحمك في الأرض يبقى فسادتي في الأرض. ليه؟ لأن نعم لا ده الآية اللي بعد كده شديدة، لأن فيها إيه بنات؟ اللحم اللي هو عبارة عن إيه؟ فضل رحمة الله. فتخيلي الإنسان يحبس بينه وبين رحم سبحان الله مشدة وجهد وخصام وهجر، وبعد كده تقطع أواصر المحبة ويكون الفساد في الأرض. لذلك هذا لما خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال إيه؟ ها قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال أنا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا ربي. قال فذلك لك. اللي عايز ربنا يقطعها تقطع رحمك. نعم واشتق اسمها أرضا. فشوفي أترضين من وصل أن أصل من وصلك؟ اللي عايزة تصل، اللي عايزة تصل وكن بينها وصال بينها وبين الله عز وجل، إياه أن تقطع الرحم ولو أساءوا. ممكن يسيئوا جدا، ممكن تصليهم وقطعوك، ممكن تعطوهم ويحرموك، ممكن تحلمي عليهم وتهلوا عليهم. هذا فهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أين الأكرم؟ أنت بتقطعي وبتصلي، إياك تظن أن أنت الأضعف. لأن بعض الناس لما يجد اللي قدامه هو اللي بيصل، هو اللي بيصل، هو اللي بيصل، يوم يظن أن هو ده الضعيف. القوي هو الذي يستطيع أن يغلب نفسه، ده القوي بناتي، القوي اللي عنده قوة بجأش. القوي هو الذي يغلب نفسه، والضعيف هو الذي تغلبه نفسه. القوي هو اللي هو يقدر على نفسه، يتحكم فيها، يتحكم في هواه، يروض نفسه، يسوقها، يزمها، يخطمها، يأدبها. والضعيف هو الذي لا يستطيع ان يخطمها ولا يظن، يقول ما اقدرش، ما اقدرش، نفسي ما جبتنيش. مش الناس بتقول كده؟ تقول نفسي ما عجبتنيش، نفسي ما عجبتنيش، لحظة أنا لو عملت كده كرامتي، كرامتي، الكرم كلمة كرامتي دي بناتي عايزة أقول لكم إنها دي بتاعت النفس الأمارة نفسي. لا أنتم الأعلون، لا أنتم الأعلون، إن كنتم مؤمنين هتدفعي التي هي أحسن، وأنت لا ترى الخلق، لو بصيتي للخلق مش هتتقدمي ولا تتأخري، لكن انظري لرب الخلق عشان تتقدمي. زي ما كنا نقول هذا الأمر لما نقول ربي فهل عسيتم أن إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا، سماها ربي فساد، قطع الرحل في الأرض هذا فساد. لذلك إذا عرفنا هذا فلنتعلم إن نفرق بين الواصل وبين القاطع وبين المكافئ، ولا يستوون أبدا، لا يستوون، لا يستوون. أفضل من الواصل، الواصل يعني اللي هو بيزور أخوه وهو يزور أخته، لا واحدة مثلا تلاقي أختها مثلا حالها أحسن منها شوية، تقوم تدخل في نفسها شيء مثلا تقول بتعاملني لا بعملتني وحش أو كده. وأنتم الأعلمون، أنت الأعلى لو كنت مؤمنة كلميها وصليها واعطيها ولو حرمتك. ولذلك عند الله يا أحبائي هو ده الواصل، اللي لو قطعته رحمه هو اللي وصل، والقاطع بقى اللي توصله رحمه وهو يقطع. يعني تيجي أخته ولا أختها تكلمها وهي عبال يعني فين وفين، لما تفكر تكلمها أنت الأعلى، أنت تأكدي أن أنت كل ما بتتكلمي أنت الأعلى عند الله عز وجل. الخير في كل من وصل، والسوء والشر في كل من قطع. أما المكافئ فالعملية إيه؟ عادية، بس من يستطيع أن يقدر على قلبه؟ عطاء ده، وبقى من القلب ده هذا الجزء الذي ألا أن في الجسد إيه؟ هي دي المضغة. شوفوا قد كده يا بناتي، قلب قد إيه؟ كده بالتشريح كده، يا حاجة كده يا بنات كده، يعني ما تيجي تمسكيه لكن ومش عارفه ايه تركيبه ايه واوزنه وبطنه وحاجات كده ومش عارفه اوصمه مرض، ده ممكن يكون قلب مريض تشريحيا يعني، لكنه سليم، سليم لله عز وجل، خالي كل شيء يفسده. وممكن قلب يكون ما شاء الله لا قوه الا بالله، قاعد يضخ ويدي وقوه لكن مليان امراض، نسال الله لنا العافيه والعافيه. اذا مساله هامه، النقطه التي تلي ذلك، يا من دخل هذا الشهر الكريم احرص ان تكون مخموم القلب من الان، مخموم القلب، مخموم القلب. شوفي لما تيجي تشوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، افضل الناس، قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل، اي الناس افضل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ قال التقي، النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. التقي، يا رب ترزقني وإياكم هذا القلب، يا رب يرزقني وإياكم يا أحبائي، لو رزقنا ذلك القلب لنبنى في فراشنا قريرة، قريرة العين. لو نمت وزقت القلب ده نمت كده يا قلبك لا يحمل الناس إلا خير وحب وسعادة، وتتمني لذا الخير وتتمني لذا الخير، وتقول يا ربي أنا بتمنى الكثير. يعني هو ده القلب السليم، القلب اللي هو يتمنى زي ما بحب الناس الخير يتمنى لكل الناس الخير، ولذلك يعطيه ربي ذلك في الدنيا، وإن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى الأجر كبير من الله سبحانه وتعالى. هنا التقي النقي، التقي اللي احنا قلنا اللي هو إيه بقى، قلنا الأربعة دول، الرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. تلاقي بنت صغيرة ما يعني ما شاء الله لسه شابة صغيرة، واحدة تعمل تستعد للرحيل، بتستعد، تستعد ازاي يعني؟ بتستعد زي ما كل واحدة مثلا عندها فرح، واحدة بقى تغير تدور على الفستان اللي هتلبسه في الفرح، ومش عارفة انك واحدة بتقولي والمكياج وقلت لون الطرحه مش عارف، يعني الحاجات اللي هي بتدخل بقى النساء بقى بتعملها مع بعضها مع النساء، الشنط مع يعني قولوا اللي انت نفسك تقولوا ايه. لكن الاستعداد ده للدنيا، وكل زايد كل دي خلاص، الشنطه دي مش عارفه بقت مدتها ما اعرفش ايه، ده الجزمه دي بقت ايه، وانت بايه بقى، انت عملتي ايه لبكره، انت ايتها التقية مينا بتكون بتستعدي للدنيا، للدنيا وللحفلة بتاعت الدنيا، وما للقاء الآخرة عملته ايه؟ لقاء الآخرة كبير، يوم عشر الناس، كل الناس بتحشر في ذلك اليوم في الجمع، يوم التغابن، يوم القيامة، يوم العرض على رب العالمين، يوم يقف الناس لرب العالمين، يوم الحاقة، يوم الطعم يا بناتي، اليوم الشديد ده، اليوم الواحد لما بيجي يتذكره وهو واقف كده وينادى عليكي، انت لو بتيجي تمتحن امتحان شفوي تقولي لا ما اقدرش، امتحان شفوي صعب، شفوي لو نودي عليك باسمك، اسمك واسم ابيك، خلي بالك مش انت بتقطع باسم امك، لا باسم ابيك، ولو كان اسمك واسم ابيك ده كل الموقف العظيم باسمك واسم ابيك، لا هينادى عليك اليوم، وانت اللي هتيجي، انت هتيجي للعرض على الله عز وجل عن اليمين وعن الشمال ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ذلك نقول لأحبائي الذي يأتي ربي، ربي أو يكون قلبه تقي نقي تقي، قلت لك واحد عنده النقاط الأربعة دول، واحد اثنين ثلاثة أربعة، النقي خالي من كل شائبة، من نقي النقوة اللي هي القلوب، من إيه يا بناتي؟ الشوائب، الشوائب اللي هي إيه بقى؟ كل أمراض القلب، كل أمراض القلب، الضغينة والبغض والحسد والغش والكراهية والمكيدة وكل الأمور دي سبحانه، كل الأمور دي، كل الأمور دي أعظمها النكات. لذلك كنا نقول النقي الذي قال فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إثم فيه، مش في إثم، مش معاصي، مش أثام، ولا بغي في الظلم، في السوق، ولا غل. عارفين غل ده بيخلي الانسان ما ينامش طول الليل، فظيع، واحد يقول ايه انا مغلول غل من فلانه دي. ها نعم، الانسان مغلول ولما بقى يعفو يبقى ينام خلاص الحمد لله. الغل تقول بقى واحد يقول ايه انا مش شايفك غير، مش شايف، مش شايف، مش شايفش غل، ايوه مش شايف الشاهد، ما عرفش في الشاهد، معنى غريب جدا، مش هتبط غلها دي الا لما سقط. لكن شوفي بقى، شوفي الغل هيعمل فيها ايه بقى، شوف بقى هي لو عفت بقى وصحت وكذا وكذا، هتشغل ترتاح وعلقها يرتاح وقلبها يرتاح وهتعرف تنام، ولا حسد، حسد ان تشوف النعمه على غيرك تتمني زوال النعمه من غيرك، مع ان سبحان ربي ممكن النعمه دي ما تكونش عندي فعلا، النعمه دي ممكن ما تكونش عندي، لكن من ادراكي ان كم من البلاءات في حياتي هذه مفيد النعمه، والله يا بناتي كم من البلاءات في حياتي هذه النعمه، ده سبحان رب العرش العظيم. يعني في كثير جدا من الاوقات ما تجد العبد ربنا يمتحنه بالبلاء عشان يفرغه لله عز وجل. يا لو يعلم العبد، لو يعلم العبد ان البلاء يكون من الرحيم نعمه لرضي بقضاء الله عز وجل وقدره، لا راضي بقضاء الله عز وجل. ولذلك الانسان دايما لا يرضى الا الى البلاء وصعوبه البلاء وشده البلاء، وهو لا يعلم ان الرحمه تاتي من هذا البلاء، ان القرب من الله عز وجل ياتي مع هذا البلاء، ان سبحان ان الانشغال بالله ياتي مع هذا البلاء، ان سبحان الانس بالله ياتي مع هذا البلاء. ما اطيب ذلك البلاء الذي يقرب العبد من الله عز وجل، ما اطيب هذا البلاء الذي يجعل العبد منشغلا بربه سبحانه وتعالى. ذلك نقول يا احبائي، احرص ان تكوني مخمومه القلب، سليمه القلب، اللهم ارزقني واياكم ذلك. اياك اياك يا مدمنه التليفون والنت، قتل الوقت يا جماعه، اللي بيقتل اوقاتهم امام هذه الاجهزه يقضون الساعات الطوال في ذلك، هم في حقيقه الامر يضيعوا اعمارهم ويضيعوا فرص عظيمه جدا في القرب. سبحان الله، كما قيل أين هم من الإمام مالك بن أنس الذي كان إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالسة أهل العلم عشان يتفرغ لإيه؟ يقبل على تلاوة القرآن فقط. فين دول إن هم قاعدين طول النهار يتفرجوا ويفتحوا ويقلبوا ويكتبوا ويرجعوا ويقلبوا، يا عيني خلاص ما شاء الله سعيد، بقول لك من الانشغال الشديد بهذه الأجهزة أصبحت كثير من الناس ما عندهاش وقت للأمور الأخرى التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى. من الأمور التي نشغل أنفسنا بها في هذا الشهر، سألي نفسك عليك أيام نسيتي أيام كنت قبل ذلك في صيام رمضان، فطرتي في رمضان الماضي العذر واحدة ممكن تكون فطرت لأن الحين كان ما كنتش طاقت حدها، واحدة كانت مثلا حامل أو بترضع أو كذا، يعني أعذار اللي هي الإفطار في أن تفطري في شهر رمضان. ادخلي رمضان بعد السنة دي وحاولي أن أنت هذا الشهر الذي طبعا الصيام فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صيام كان في ذلك الشهر، فاجعليه سنة واجعليه قربة واجعليه بقى اللي هو نهاية أن تنتهي من ما عليك دين في رغبتك الله سبحانه وتعالى. نقول في رمضان يقبل الناس على تلاوة القرآن، وختمي ولكن تقبل تلاوتك يعني ختمتك عليها يعني ابدأ بها في شعبان عشان تكون يسير عليك في رمضان. ابتدي بقى ابتدي اقبلي، تعرفين شهر شعبان ده يا جماعة بالضبط كأن الواحد بيلين نفسه، تعرفين اللي هو الإنسان لما يكون بيلين تجدي لو سخن لو ابتديتي طبعا مع القرآن ما نقولش كده لكن حقيقة بص تلاقيك بقى انشغالك بالقرآن بيخليك تدخل رمضان وانت الدائرة تدور نشيطة عندك نشاط. لكن دخلت رمضان وانت كسلانة وفتح المصحف، لكن انت داخلة رمضان وانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هم عليا أصحابي الهمة العالية في هذا الشهر ده في الإقبال على رمضان تستمروا معهم في ذلك الشهر إن شاء الله بإذن الله، فتضاعف الساعات في ضعفي، كنت كل شهر بيبقى ساعاتك قليلة ضعفي ضعفي الساعات في هذا الشهر، عسى ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل منا يا رب العالمين. نقول المبادرة في قضاء ما علينا من صيام، نقول قراءة القرآن وبعدين تأهيل النفس عشان صلاة التراويح، نقوم نأهل النفس بإيه؟ بالتدريب على القيام. إن كنت في كل يوم بتقيمي ليلك مثلا مثلا حاجة يعني كآيات أطيل القراءة، خدي ختمتك مثلا بالمصحف، اجعلي ليكي في كل يوم وردا من المصحف، كل ما تختمين هذا في الشهر ده اللي احنا فيه ده كل ما تختمين ارجعي تاني، يبقى لك في ذلك تسبيح ولك في ذلك طبعا انتوا عارفين بكل حرف اجر قراءه القران، يعني بدا من اوعد عودي نفسك من ضمن الاشياء التي عودي نفسك على الدعاء طول الدعاء، اتعودي بقى من دلوقتي على انك يطيل الدعاء لان الدعاء عباده يا بناتي. ولو كان ما عندكيش قدره على ذلك تبي تشوفي الكتب في كتب الصحيحه في الادعيه الصحيحه الدعاء المقصود عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللي هي يعني اجعلي ذلك نعم حسن المسلم في اللي هي مختصر النصيحه في كتب دي اللي هي الكتب اللي مختصر النصيحه بتاع الشيخ المقدم ايوه بارك الله فيك. ففي كتب دي الصحيحه يا بنات دي الكتب اللي تبقى معاكي لو انت مش حافظه لازميها حطها في شنطتك لحد ما يمن ربي سبحانه وتعالى عليكي بحفظ انت مع التكرار، لان طبعا مش هقول لك امسكي اي كتاب ابدا، مش هقول لك امسكي اي كتاب ترجعي له، انا بقول لك امسكي الصحيح امسكي الصحيح من الادعيه، ودي انا قلت لك بقى اللي ممكن يكون معاكي يكون معاكي دايما. نعم في ايوه وكتاب الثاني قلت لكم ايه مختصر النصيحه، في كتاب مختصر النصيحه ما شاء الله. هنقول بدءا من الان عودي نفسك على طول الدعاء واحفظ الادعيه الماثوره على النبي صلى الله عليه وسلم، تحوي جوامع الكلم جوامع ابتدي تعرفي هتاكلي تقولي ايه هتلبسي تقولي ايه هتخرجي من بيتك تقولي ايه، هتكوني بالشكل ده من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وذلك باقل المجهود اللي ممكن الانسان يفعله. عودي نفسك على حب المسجد او المكث في المسجد او اداب المسجد ازاي تتادبي، لان سبحان الله يا جماعه واحنا لما ندخل بيت الله عز وجل وبينمو فيه الاعتكاف بيت الله احب الاماكن الله عز وجل، بيوت الله احب الاماكن الله عز وجل، زي الانسان وهو داخل بيت الله سبحانه بيوت الله عز وجل بيبقى حاسس هو فرحه هو داخله فرحه ان هو داخل الى احب البقاع الى الله عز وجل، ازاي السكينه اللي نازله عليك، ازاي الطمانينه اللي في قلبك، ازاي الانتباه اللي بعقلك وانت تستمعي الى ما يذكر، ازاي الحديث الذي يدور حول ما ينفعنا او ما يقربنا من الله عز وجل في بيوت اذن الله ان يرفع ويذكر فيها اسمه. ذلك نقول عودي نفسك على ذلك، وعودي نفسك على الاعتكاف من دلوقتي وانت داخل المسجد، عشان ان شاء الله باذن الله وتيجي تدخلي رمضان في اي وقت تبتدي تنوي ان شاء الله انك تعتكفي من اول ما تدخلي المسجد، يعني تتعودي على الاعتكاف والنقص حتى يحبب اليك ذلك الساعات الطوال في النقص. لذلك عودي نفسك على الصوم من الان والاقبال على الصوم، عسى ربي سبحانه وتعالى ان يخفف عن بعض الناس اللي بتصوم في الايام في رمضان كما ذكرت لكم، طب يبقى مشقه عليه شديده، فلما يبتدي الانسان يعود نفسه خاصه ان احنا داخلين في رمضان هيبقى شهر ايه، فلما تعودي نفسك من الان في يوم شديد الحر اسال ربي سبحانه وتعالى ان يكون ذلك اليوم ليوم شديد الحر يا رب العالمين. نستعد من الان كده لاطعام المساكين وتفطير الصائمين، نبدا دلوقتي من اننا برضو نقول ايه، يعني كاننا بالضبط كده بنحضر نفسنا ونتذكر من فطر صائما كان له مثل اجره، غير ما غير ان ينقص ايه، من ان ينقص من اجر الصائم اي شيء. يبتدي تعودي نفسك من الان ان انت تحاولي، يعني لو تقدري تفطري صائم، لانه طبعا من افضل الاشياء اهم لها هي هتاخدي اجره حتى لو كنت في اليوم ده فطره، يبقى كانك انت عملت ايه، كانك صمتي. النقطة الأخرى هي 14، التصدق بشكل يومي، تعودي نفسك على الصدقة، ابتدي عودي نفسك وأهليها اعتادي الصدقة. اللي بيعتاد الصدقة يا جماعة، اللي بيعتاد العطاء، اللي بيعتاد العطاء ربنا بيفتح له بيوسع عليه وبيرزقه من حيث لا يحتسب، لأنه لما كل ما الإنسان ينفق ربنا بيخلف عليه، كل ما تبسطي يدك بالعطاء كل ما ربي سبحانه وتعالى يعطيك من فضله ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما تبخلي، صوتي يدك بالعطاء يعطيك ربي من حيث لا تدري ولا تحتسبي، اسال ربي ان يرزقني واياكم خيرا في الدنيا وفي الاخره رب العالمين. فتصدقي وعودي نفسك وتذكري انه ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان، خلي بالك من هذا الحديث، فيقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا. كل ما مدرستي الملك يقول يا رب العبد ده أنفق، يا رب بارك له وعطي، أعطي أعطي هذا الرجل المنفق اخلف عليه، أخلف عليه يا رب العالمين كما جاء الحديث الذي صحح البنين. فإن التصدق لو الإنسان تعود كل يوم إن هو النهارده الصدقة ما عملتش، ما قدمتش اللي هي الصدقة اللي أنا عملتها، ما عملتش الصدقة، سبحان رب العرش العظيم، إذا تعودت الصدقة النفقة اليومية دي ولو بقليل ولو بقليل، فتعتري الانسان يا بناتي يألف العطاء، تألفي العطاء. اللي بيألف ان هو دايما يعطي او يحب العطاء بيبقى الامر بالنسبه له مش متكلف، لا لا لا لا ابدا ابدا، بيبقى الامر بالنسبه له ايه؟ اصبح عاده بالنسبه له. فلنتعود هذا الامر، اسال ربي سبحانه وتعالى ان يبارك لنا. نستعد في ذلك الامر كما بالصدقه وكما عود النبي صلى الله عليه وسلم ان شهر رمضان شهر ايه؟ الجود والكرم والعطاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة في رمضان في إدريس القيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الشهر أجود بالخير من الريح المرسلة. ولك أسوة حسنة، أنت شكلك أي في رمضان، ولو تصدقت لديك ما تشوفي سبحان الله، كان السلف الصالح يعملوا إيه بناتي؟ كانوا يتصدقوا بطعامهم، كان يسرع يعني لو حد عد واحد طعامه لنفسه كان يخرج هذا الطعام ليتصدق به على من يفطر عليه، وكانوا يحب ان يجمعوا من يحبه على طعام. هذه قربة الى الله سبحانه وتعالى. اذا كنت قيل في ذلك الامر قللي مقدار طعامك في شعبان، يعني اذا كنا بناكل طول النهار قاعدين ناكل ناكل ناكل في طول الشهور يعني ناكل، يبقى المفروض اننا نقلل شويه الايه، شويه الاكل علشان نتعود على اللي هو نعتاد على قله الطعام من الان، او يكون طعامك وجبات متنوعه من الحاجات النافعه علشان الانسان ما يتعودش ان هو ايه، لما بيجي الانسان بيبقى يتعود طول النهار، بعض الناس مثلا بتعود طول النهار تاكل، المكنه شغاله طول الليل والنهار ما فيش، يعني تصحى تاكل حاجه كده وتنام، ده انت بقى مش هينفع خالص الصيام معاكي. فعشان كده عودي نفسك ان انت ايه، لا ظبط المسكينه دي اللي هي المعده دي اللي هي عايز تاخد راحه هي كمان في شهر رمضان المعظم، ابتعدي عن السهر وجربي انك تنامي بعد العشاء. رائع. والله يا بنات انا عايز اقول لكم من فضل ربي سبحانه وتعالى، وهذا طبعا الشرع، يعني ان الانسان يصلي العشاء الا لو كان في الامر فيه زي كده بالظبط في الحرم، زي ما تكوني مثلا في عمره. بالعكس ده انت في العمره قبل ما تنزلي وتروحي بنتك وتيجي تبصي تلاقيكي بقت الساعه 12 لما لوصولك المكان انت فيه، انما هنا انت في بيتك هتصلي ان شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا دلوقتي بقى النوم متاخر بقى نص الليل، بتنامي الساعه 10 بقى يعني لا 10 لان دلوقتي العشاء على 9:30، تعبانه تصلي العشاء وكده، يبقى الامر بقى لو صليتي انت 10 يبقى ده ال 10 دي بالنسبه لك طبعا ايه؟ متاخر جدا طبعا. فجربي واستيقظي وتعودي ان تستيقظي تظبطي كده ساعتك على الاستيقاظ قبل الفجر بساعه، على الاقل بساعه، على الاقل يعني على الاقل يكون الساعه 3 مثلا. 4 فين يا حبيبتي؟ يعني انت لو قلتي الساعه 4 يبقى تعملي ايه بقى؟ ابتعدي عن السهر وجربي النوم بكرا، الاستيقاظ قبل الفجر ولو بساعه واكثر، تدريبا للمناجاه في السحر. تذوقي طعم المناجاه في السحر وابدي فقرك وحاجتك الى الله عز وجل، والجئي الى الكريم، والجئي الى الركن الشديد، والجئي لمن يملك حاجاتك، والجئي لمن يعلم سرك، والجئي لمن يعلم السر واخفى، والجئي لله القوي العزيز الذي لن يملك امرك غيره، ولن يعطيك حاجاتك غيره، ولن يرفع همك غيره. مفيش حد يرفع همك الا الله عز وجل، ولا احد يعرف سرك ولا ايه اللي بيقول في صدرك حتى لو ما بتتكلميش الا الله عز وجل، الذي يعلم السر واخفى، الذي يعطي، الذي يعطيك. سالت ولا ما سالتيش؟ هيعطيك. كريم رحيم ودود غفور سبحانه وتعالى. ولذلك تقربي اليه، ابتدي الخطوه منك، انت اللي تبتدي. تمشي بكام؟ خطوتك زراعة ولا باع؟ ولا تأتي ماشية يأتيك مروها ولا البداية من من؟ منك أنت. وتفتكر البداية من منك أنت، وعلى قدر خطاك تكون الخطى، وعلى قدر قربك يكون القرب. بس القرب مش من عبد، ليس كنسبه شيء إلا ينفر العالم. اللي أنت بتقربي مني تتمني أن يقرب منك هو الملك الذي يملك زمام عمرك. ولو الدنيا كلها جفتك ما يهمكيش، الملك الركن الشديد. لو عايشة في صحراء وانت مع الله عز وجل هكون غنية لله عز وجل، الركن الشديد. ذلك كنا نقول يا أحبتي، أسأل ربي أن يطيل أعماركم وعمر طاعته، وأن يمتعنا جميعا بلذة أكون من الله، وأن يرزقني وإياكم سعادة ولذة القرب من الله عز وجل، أو يملأ قلوبنا، أن يملأ قلوبنا من هذا النور كما قال ربي في كتابه، الله نور السماوات والأرض. اللي افتقد إلى ذلك النور قلبه إيه؟ ليه خالي؟ يشعر بذلك النور من امتلأ قلبه بمحبة الله عز وجل، يحس بالنور. اللهم املأ حياتي بحياتك النور يا رب العالمين. ذلك التدريب على تقليل ساعات النوم، فان كان الانسان المعتاد يعني المفروض اننا علشان طبعا احنا في رمضان بنعمل ايه يا بنات؟ ساعات النوم بتقل طبعا. نقول اذا كان الانسان يعني في يعني جلوس العبد في مصلاه، ولو كانت المراه، لو ان الانسان ما منش عليه ربي سبحانه وتعالى بالعمره، اللهم اغفر لي واياكم جميعا يا رب العالمين، واجمعني واياكم في هذا المكان المبارك يا رب العالمين. لكن لو منش ربي سبحانه وتعالى علي على العبد لهذا الامر، فلا تنسي مصلاتك، لا تنسي هذا المكان الذي يرفع منه من معاملك في بيتك طبعا، يعني مقصودي في بيتك، المكان اللي انت موجود فيه مصحفك، المكان اللي انت قاعده عليه بتقعدي عليه، المكان اللي انت بتصلي ويرفع عملك، المكان اللي بيرفع ذلك الامر من الارض الى السماء. والله لا يقبل سبحانه وتعالى الا ايه؟ الطيب. ذلك نقول اعتادي ان تكوني في مصلاك جهزي نفسك، يعني بحيث ان انت تقعدي بعد صلاتك في الفجر قومي بهذه العباده، يعني لو كان الامر بيتعبي او بيشق عليك تخيري مكانا في بيتك تكوني معدة نفسك للراحة فيه، بحيث لو قعدتي وجبتي مصحفك جبتي وجلستي وقلتي أذكارك وبعد كده مسكت المصحف تقرأي قرآنك أو تقرأي ورد من القرآن، ما بقاش الأمر بالنسبة لك إن كله إيه، وتكتب لك أجر حجة وعمرة إن شاء الله تكتب لك، إن شاء الله تكتب لك. طبعا مش هقول اللي هو بالنسبة للأمر اللي هي النقطة التي تالي ذلك، حاولي أن تصلي على جنازة، لأن يعني مش هنموت حد عشان نصلي عليه طبعا، لكن لو قدرا قدرا يعني أنت كنت ابتدي تنظيم وقتك في ذلك، وإذا كنت في مسجد وكانت قدرا في جنازة فطبعا من فضل الله عز وجل ابتعدي، املئي وقتك، نظمي وقتك، ابتعدي رويدا رويا عن جلسات السمر، تعرفينها طبعا اللي هي وتفرجي معرفش ايه وتتابعي ايه ومعرفش ايه والفزوره مين تعرفين اللي هي يعني كتير استعد عليكم في ضيق رمضان ده، في ممكن في اي حاجه، ممكن اي شيء الا رمضان ما يعودش ابدا، لا يعود ولا الاعمار يبنى التعود ولا العمر يعود. لذلك نقول سبحان الله، وقفه مع هذا الامر، وقفه صادقه مع النفس قبل دخول هذا الشهر، وقفة لا بد منها أولا، طاعة لأمر الله. توقف حتى من هذا، كيف أن هذا النقطة؟ نعم؟ لا كمل يخلص نقول قبل دخول الشهر يبرد، قبل دخول رمضان وقفة لا بد منها، وقفة مع النفس لطاعة الله عز وجل، وقفة مع النفس لتجديد التوبة والعودة إلى الله عز وجل والعهد مع الله عز وجل، توبة مع النفس للانتباه من الغفلة. والعجيب جدا يا بنات، الإنسان لما بينتبه من الغفلة بتبقى عنده نشاط وهمة، تلاقيه عايز ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المعونة على قدر إيه؟ المعونة. أنت جواكي إيه؟ من النية الصادقة هتجدي ربي سبحانه وتعالى ينطق على قدر نياتي. كوني على ثقة أن المعونة على قدر المعونة. نيتك إيه؟ أنا عايز أعمل كذا، أنا عايز أخلص كذا، أنا عايز أختم كذا، هيعطيك بإذن ربي إذا صرحت نيتك إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى. ولذلك العهد مع الله، تجديد العهد مع الله عز وجل، والانتباه من الغفلة، استدراك ما فات. لا لازم ندرك بقى ما فات ونجتهد الاستدراك قبل فوات العمر، يعني لان العمر السنه بتمر والسنه بتمر، فنقول يا رب اعنا استدراكنا على استدراك ما فات، ونسال انفسنا كده بعض الاسئله كده بقى، ولو انها تمر علينا عشان نحصل السنه الجديده، نقول كيف مضت هذه السنه، سنه مضت وحلوها ومرها، هل انت راضيه عن نفسك السنه دي؟ اسالي كده نفسك وقفه كده، زدتي ولا ما زدتيش؟ لا جيت تقولي مثلا لا ده انا جيت في الاخر ما شاء الله لا قوه الا بالله، من الله علي بالهمه والزياده وكده، اقول لك هنيئا يلا ما شاء الله لا قوه الا بالله. العبره بالخواتيم، اللهم اختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. كيف مضت؟ كيف كانت محاسبتك لنفسك على مدار السنه؟ هل كنت محاسبه لنفسك؟ كلمه بتحاسبي نفسك، بتتوبي، تستغفري، اذا لقيتي نفسك غفلتي في لحظه تقولي ايه انا غفله، سبحان رب العرش العظيم، ده الموت ياتي بغضا وقبل صندوق العمل، انا ازاي غفلت الفتره دي كلها، انا ازاي نسيت ان ازكي نفسي، انا ازاي كيف انسى اني اتقرب الى الله عز وجل. وبعدين سبحان الله تبصي اي وقت يا جماعه يقول لك ما اعرفش معلش ده في عزاء جنبنا، مين يا جماعه توفى الله عز وجل؟ ده فلان، ده فلان، ده يعني الموت ده امر لا ياتينا سره، فلا بد ان نعد الانسان لهذا الموقف الشديد. ولذلك نقول كيف انت في ايام السنه؟ هل انت صخره ام قشه؟ يعني ايه صخره؟ يعني كلك الابتلاءات والشهوات والشبهات وانت شديده مؤمنه، حال المؤمن مع كل ذلك سواء البلاء او الشهوات او الشبهات، انت صخره ام قشه؟ الصخره تصمت، تجي لها الشهوه ولا تجي لها الشبهه ولا ياتي البشر تاتي، لكن لا صامده، ياتي البلاء، يوم البلاء واقف مع البلاء ايه؟ صامده. لذلك نقول هل انت كنت كيف؟ هل كنت قشه ام كنت صخره؟ نسال الله ان نكون كنا ايه؟ نعم. كيف حالك فيما ألمك؟ ما الشيء الذي ألمك هذه العام؟ مر عليك العام ألمك إيه؟ مرضع منك؟ ولا اتأذيت من البشر؟ ولا نقصت نعمة من النعم؟ ولا نقص دينك؟ لو كان نقص دينك أقول لك ده اللي يحزنك، لكن لو كان نقص أي حاجة تانية كل شيء تاني عليه أجر. أي شيء لو اتأذيت من الخلق عليك أجر، لو نقص مالك لك الأجر، لو نقص لو أي نوع من أنواع البلاءات الأخرى، لكن لو نقص دينك هتاخدي أجر على ما أصاب منك إزاي؟ أسأل ربي الثبات في الأمر يا رب العالمين. ولذلك ما الذي ألمك في هذه السنة؟ هل ألمك في هذه السنة إنه في نقصان في الزيادة؟ أسأل ربي أن أكون دائما في زيادة. ما هو شغلك الشاغل؟ سؤالك لنفسي، ما هو شغلك الشاغل لمستقبلك؟ عهدت الله عز وجل إن شاء الله في المستقبل تزدادي في كل شيء؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى أن أكون كذلك. هل عهدت الله عز وجل أن تزرعي للآخرة؟ بعض الناس نامت وبعض الناس هتنام أو نامت خلاص، نمت حفظ ولا إيه؟ في نيام عندكم جو لطيف يعني في نوم ولا؟ طيب ماشي. نقول شغلك الشاغل، أسأل ربي أن يجعل شغلنا الشاغل وأصلاح ما مضى. هل تري أن طاعتك زادت أم أن طاعتك أم قصرتي في طاعة الله عز وجل؟ سالي كل ذلك. كيف حال أخلاقك ومعاملاتك؟ أخلاقك ومعاملاتك في هذا الوقت، هل ازددتي؟ يعني ابتدت القرآن يديك نوع من الزيادة، الصبر، السكينة، الحاجات اللي هي الصفات الجميلة، الخلق الجميل ربنا سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى ما ينبيه في القرآن ولا لسه؟ هل تعلمت من القرآن الحلال والحرام ولا برضو ما فيش فايدة؟ احنا بنقرأ القرآن ولكن لم نتعلم الحلال والحرام. يعني خلي بالك يا بنات، واحدة تقول أنا حافظة اليوم، كان في بنت لطيفة كده ما شاء الله رفعت إلا بالله عليها، خلت الأمر جميلة، هي خلاص ابتدت ما شاء الله تحفظ، يعني حفظها بقى جميل طيب وبقيتها، بس في حاجات كده شوية كتير يعني. فقلت لها، فضحكت كده قلت لها ما شاء الله رفعت إلا بالله، لو أثر القرآن لازددت بهاء، لكن هي في قلبها القرآن لازم يغير، وجدت قلبها في جمال غريب، هي مستعدة للتغيير. هو ما أن يمس القلب، ما أن يمس القرآن شغاف القلب خلاص، يبتدي كل إنسان يحس أنه عايز يعمل إيه؟ ما يرضي الله عز وجل. اللهم ارضنا وارض عنا يا رب العالمين. لذلك نقول أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون بالنسبة لنا هذا العام المقبل إن شاء الله بإذن الله شهر قرب، شهر قرب وشهر عمل وشهر طاعة وشهر زيادة. أسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم أن يرزقني وإياكم العمل الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى. ومش عارف النهاردة عشان قالوا لي كده، قالوا البنات قالوا لي فقالوا لي إن مش عارفة نمشي، عايزين يمشوا قبل 7، عايزين يمشوا قبل 7 عشان ما تبقاش في زحام في الطرق كذا. يا ربي على النساء يحبوا كلام، كأنه في سوسته مفتوحه، اول ما بص في يروح السوسته اتفتحت. الله يسعدكم، الله يسعدكم. نعم نعم، وقت القيمه وقت اسمع اسئله مهمه جدا، انتبهوا انتبهوا. نعم ممكن في الفتره دي اللي هي هترتاح يعني. واحده جايبه لكم وصفه من مرض كورونا يا بنات، تذكر الايام، بتذكرني بايام السابقه من مرض، كان في مرض اسمه ايه كان برضو كده. ما شاء الله. طيب يا بنات عشان بس صاحبه كان، عشان ربنا يعافيكم كلكم يا رب العالمين ان شاء الله. يقين بالله، يقين بالله، يقين بالله يا بنات شفاء الكورونا يا دكتوره نجم. الاخت اللي بعت هذا الامر بتقول اولها الغسل اليدين عشان ربنا يقيكم كده ان شاء الله باذن الله، الوقايه خير من ايه. طيب هي بتقول هذا المرض يعني تذكركم انها غسل اليدين بالماء والصابون او المطهرات بشكل دائم، تناول كوب زبادي او اكثر يوميا، اكل السبانخ وليس في سبانخ. طيب خلاص انا اللي جاهز، والبرتقال والليمون والجوافة والتونة والمشروم دي. النوم الكافي ضروري لتقوية جهاز المناعة، هو الجهاز، بالإضافة لتخفيض كمية الشكر في المشروبات الصدقة. طيب وتناول الثوم صعب شوية. والغرغرة يوميا بماء مدافي ملح أو شاي مع عسل أبيض ولبن، هو اللي هو للبرد إن شاء الله بإذن الله. ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى هو خير، هو من خير حمد يا بنات سبحانه وتعالى. الأخت اللي بتسأل بتقول تقول معلمة ممكن تعلم قرآن لولد في خمسة ابتدائي عنده 11 سنة ينفع؟ ده مميز يا بنتي، مميز يعني ما شاء الله. خلوا الرجالة تعلم الرجالة يا بنات، الولد اللي عنده 11 سنة ده ما شاء الله راجل يعني. ابنتي بعدت عن الصلاة والقرآن وتسمع الأغاني طوال النهار وتتكلم في الموبايل كثير كثير كثير والمسلسلات كثير كثير كثير، ماذا تقولي لها؟ أدعي لها أن ربنا يفتح قلبها لله، أدعي لها أن كل أنها أدعي لكل إنسان أحبه، أدعي لكل إنسان أحبه أن يشرح ربي صدره وأن يفتح مسامع قلبه لله عز وجل. أدعو لكل إنسان أحبه أن لا يجعل شغل وشاغل في الدنيا، فيش حاجة في الدنيا تحزن أبدا إلا أن يكون معرض عن الله عز وجل، ما يفكرش في أي شيء ينقصه أو أي بلاء في الدنيا أو أي نعمة يتمنى تقلبها يعني تجيله أبدا، لكن يفكر في نعمة واحدة بس وهي كيف تدور حياته عن هدف واحد حطه كده ومبرمزه ويجعله هدفا لحياته. كيف أرضيك يا رب؟ هو ده كيف أرضيك يا رب؟ هدف كده، لو وضع الإنسان ده كان هدف في حياته لتزوق السعادة في الدنيا وستكون في الآخرة بإذن الله. لذلك تقول هذه الإبنة التي لا حول ولا قوة إلا بالله، بنتي ده شيطان متسلط. يعني لما تيجي تشوفي سبحان الله، البنت كانت بتصلي تركت الصلاة، كانت تقرأ قرآن تركت القرآن. أعجب شيء، واحدة بتسألني سؤال في الأسبوع الماضي في درس بتاع يوم الأربعاء، بتسألني سؤال بتقول لي أخت كانت تعبت جدا ومش عارف إيه وشافت حاجات، وقلت لها طيب، وبعدين راحت لواحد يقرأ على القرآن، قلت لها بنتي هي بتقرأ قرآن إزاي؟ هي بتقرأ، فقال لها إيه بقى؟ قال لها سيب الصلاة شوية عشان ده العلاج. إن قلت لها أنا بصراحة قلت لها إن لله وإنا إليه راجعون. قلت لها كيف تذهب وتظن أن ذلك يعالج بالرقية؟ إزاي تظن أن صادق؟ إزاي لو الست دي سمعت كلامه وصارت على هديه؟ سيبك بقى وحسابه على الله عز وجل، إن شاء الله ربنا سبحان الله الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. هذه المرأة لو كانت استجابت، وطبعا النفس الأمارة بالسوء إلى رحم ربي لا حول ولا قوة إلا بالله وأفلا الشيطان ولا نعرف كده وتربت صلاتها لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد شوية وماتت على كده، وماتت على ترك الصلاة. تخيلي، وممكن هذا الأمر كان وارد إن الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله يجيله واحد بيقول له كده دي العلاج، ده علاجي إن أعمل كده. أقول لهذا الإنسان أي لسان نطق به وأي أقدام هتحمله لو أبدا دين ربنا إلا لو تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدو الوصيات الحسنة. بس لو كان صد غيره عن سبيل الله، لو كان قال الفتوى دي الوحدة وفعلا سابت الصلاة، ستري سابت الصلاة. فيا جماعة الأمر ده شيطان يتسلط على الإنسان، وقت المؤمن يكسله عن الصلاة. لو تكسلي عن الصلاة اعلمي أنه متسلط عليك شيطان، لو كسلتي عن قراءة القرآن تأكدي أن اللي متسلط عليك شيطان، لو ابتديتي تستبدلي بسماع آيات الله مزامير الشيطان، شوفي مزامير الشيطان، ارجعوا إلى سورة لقمان شوفي تفسيرها، اقرأوا تفسيرها، اعلمي أن المتسلط عليك شيطان. إذا طول يومك أنت بتضيع وقتك وبتقتلي نفسك، وهو أصل وقتك وعمرك. لكما تقول صاحبة التليفون الأم أو صاحبة الرسالة، كل نهار مسكة التليفون في ودنها وتقول كبة كثيرا كثيرا كثيرا، كل نهار بقى مسكة التليفون أقول يا ربي لو مات الإنسان وهو على كثيرا اللي هي طول النهار ماسك التليفون وقاعد يضيع أوقاته في البعد عن الله عز وجل، وفي تقول وتجلس لي لرؤية أشياء طبعا لا ترضي الله عز وجل. أقول ولو مات الإنسان على ذلك تبعث على ذلك. لو الإنسان مات هو كده يبعث على ذلك. خير لو الإنسان مات هو قاعد يمسك القرآن وقاعد يقرأ فيه ومات على ذلك. يا رب يا رب أمتنا على ذلك، يا رب أمتنا كده على طاعة، يا رب أمتنا على طاعتك. ولا سبحان رب العرش العظيم، ولا وانت لقيت سجده وقضى الله امرا كان لك، يا ما شاء الله لا قوه الا بالله. ولا كان الانسان قاعد يذكر الله سبحانه وتعالى باي نوع من انواع الذكر، ولا كان الانسان قاعد سبحان رب العرش العظيم يلبي. لما شفت الناس قلت لكم الناس الفتره اللي فاتت دي اللي وقعوا في الحرم لما وكل شيء فيهم في اللي هي قناه مكه دي بالاحرام، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم بالإحرام اللي هو الجسر اللي حوله وانهار عليهم ولا ما عرفش انهار، ماتوا كده يعني سواء رجل ولا امرأة ماتوا كده. وشفت بنوا كده على الأرض كده، بقيت أقول يا ربي على أرض الكعبة دماؤهم على أرض الكعبة تشهد لهم أرض الكعبة وأثرهم دي. يا ربي سبحانك اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. زينك نقول سبحان ربي يا جماعة، نسأل الله أن يمتنا على الطاعة مش يمتنا على المعصية، يمتنا وإحنا قاعدين منشغلين بالله مش يمتنا وإحنا قاعدين غافلين عن الله عز وجل، يمتنا وإحنا نتكلم عن الله عز وجل مش يمتنا وإحنا قاعدين نتكلم عن خلق الله عز وجل. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين الحاملين لكتابه العاملين. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أحب خلق إليه، وإذا أحبنا الله عز وجل فكنا من أن أحبهم الله عز وجل استعملنا. اللهم استعملنا في طاعتك، استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. واحدة تسأل تقول بالنسبة لزكاة الذهب، موضوع زكاة الذهب سمعت وسألت كتير والآراء أكثر، فبعض الآراء تقول أن نخرج زكاة الذهب مرة واحدة في العمر وآخر نستبعد ونستبعد الذهب عيار 18 ونخرج عيار 21 والذهب العربي فقط، فأريد الخلاصة لكي نأخذ الأجر كاملا. اللي كريمه مع الله تعمل ايه يا بنات؟ دي قاعده حد كده بيفاصل يعني شيل الحته دي وحطها يعني كريم مع الله يا جماعه والله سبحان ربي. يعني انت تتصوري ان اللي هيخلف عليك اللي بيخلف عليك اللي اداك الذهب ده ومنس حبايبي من فضلكم، اللي هيخلف عليك هو اللي اداك الذهب اللي اعطاك ذلك الذهب، اللي هيخلف عليك المال اللي انت هتقولي الناس سبحان ربي. لما تيجي الامور تتعلق بالله عز وجل سبحان الله زي ما تكون بالظبط كده يعني نقاط مغيره، لما تيجي تخرج زكاه المال ما تبقاش عايز تخرجها بره البيت ابدا، لازم تكون جوه البيت. هي لو تخرج لا جوه البيت فتجي تبص مثلا يعني كان مثلا بعض كانت واحده تسالني تقول هي عندها حفيده حفيدتها يعني فعايزه تحوش لها زكاه مالها لما الحفيده تكبر تتجوز بيها. يعني طب افرض الحفيده مثلا ربنا يكرمها جالها راجل مثلا قال لها مش عايز اي حاجه خالص منها، طب وبعدين تشيل زكاه المال، زكاه المال اللي تنفق في المصارف اللي انتوا عارفينها دي. طبعا عشان كده بقول لكم يا بنات الامر في زكاه المال شديد جدا جدا، ما تحبسوش وتقولي طب اشتري بيه مثلا مش عامل بيه صلاه. واحده تسال برضه تقول ايه طب اطلع بيه واحده عمره؟ لا عمره مين؟ هي دلوقتي ما شاء الله ربنا رفع عنها هذا الامر، ازاي تديها زكاه مال؟ طبعا. طب اديها واحده مثلا تعمل يعني حاجات مثلا هي الصدقات الجاريه مثلا، طب اعمل بيها حنفيه ميه؟ فكل دي نعم كل دي صدقات. طبعا الحديث معكم يطول جميل جدا بصراحه، بس انا عايزاكم تروحوا معلش عشان الطريق ما يبقاش كده عليكم تزاحم. طبعا الاخت اللي بتسال دي بتخرج عيال 21 وتسيب عيال 22 وتسيب ال 18 كلها حبيبه قلبي. الله اكرم الله اكرم. عايزه اقول لكم حاجه يا بنات، بس الرساله دي شديده جدا. الاخت بتلخص الرساله يعني ان مثلا واحده تكون سلوكها سيء، تقوم ايه مثلا ايه، لا لما مثلا يبتدوا بعض الناس المرضى، انت عارفين ان هم الناس يقول ايه فلان ده مرض، يعيروا بالمرض او يعيروا بالبلاء او الجهله. الجاهل هو الذي يفعل ذلك، يبتلى المرء على قدر الايمان. كل ما كنت لك فيه صلاه يشد البلاء يشد عليك. لكن الانسان الجاهل هو اللي ما عنديش فكره بالمساله دي ابدا، لانه اكثر الناس بلاء من فالامثل ابتلى. ولما ياتي البلاء، ولما ياتي البلاء للعبد الصالح كوني على ثقه ان شاء الله إنه يريد به ربي خير عشان يرفع درجات في الجنة، عشان يرفعه. فكنت في مرة كده ليا أختي كده في الله، وكانت أحسبها على خير، كانت سبحان رب العشرة. وفي واحدة تانية بتكلمها تقول لي ابتلي، يعني أختي في الله حبيبتي دي ابتلي بلاء شديد في أسابها يعني أمراض أنت عارفين. تانية كانت معرضة عن الله تماما، فلما شوف ده البلاء على أختي حبيبتي دي تقول لها ايه، عملتي ايه جالك ده كله بالصدفه، جهل شديد. العاصي يقول للطائع ذلك لقله العلم. اقول هنيئا لمن ابتلي وصبر، هنيئا لمن ابتلي وصبر. يقول ربي في كتابه الكريم اتصبرون او تصبرون. طبعا أبشر الصبر. قولوا قولي هذا صلى الله عليه وسلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا جزيلا.